أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: صليت الوتر بعد العشاء ونمت وقمت الساعة 4 صباحا وأريد أن أصلي، كيف أصلي؟ هل أصلي ركعتين ركعتين أم ماذا أفعل؟ أحسنت بارك. نعم، الأولى أن تصلي ركعتين ركعتين وتكتفي بالوتر الذي أتيت به من أول الليل، تكتفي بالوتر الذي أتيت به من أول الليل. أما ما ورد من نقض الوتر فهذا ضعيف، ورد عن بعض أهل العلم وأوردوا أثارا في هذا، لكن الحديث الصحيح لا وتران في ليلة، إنما هو وتر واحد. لكن إن كنت تعرف من نفسك أنك دائما تستيقظ قبل الصبح ولو بوقت قليل، فالأولى أن تترك الوتر إلى هذا الوقت الذي تستيقظ فيه، ولو قبل الأذان بعشر دقائق إذا كنت تطمئن أنك تستيقظ قبل طلوع الفجر بوقت كافي، تتوضأ وتأتي بالوتر فهذا أفضل. وإن كان الذي يغلب عليك أنك لا تستيقظ إلا مع طلوع الفجر مع أذان الصبح، فأوتر من أول الليل، وإذا يسر الله لك قياما من آخر الليل فصلي ركعتين ركعتين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تزوجت زوجة ثانية ولم أخبر الأولى، خشيت أن تهرب بالأولاد، هل هذا جائز؟ ما ينبغي هذا الحقيقي، يعني كونك تتكتم على مثل هذا الأمر الذي يهم زوجتك وقد تفاجأ بهذا فيكون يعني عندها نوع من رد الفعل، وخاصة يعني بعض النساء تكون ضعيفة، فهذا ليس من الحكمة وليس من حسن المعاشرة، بل عليك أن تبلغها شيئا فشيء وبأسلوب لائق ومناسب، ويكون عندها مقدمات قد تعلم من الناس فتفاجأ شيء. يعني معروف حال النساء في هذا أنهن يعني يتحملن الشيء الكثير في هذا الشأن، قل منهن من يعني تصبر ولا تبالي. فأنصحك أنك تبادر وتقدم بمقدمات حتى لا تنصدم ولا تفاجأ في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة؟ اللهم صل على نبينا. ما ورد عن السلف رضي الله عنهم أنهم بهذه الصفة يسبحون جماعيا ويحمدون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عنهم، وهم يعني مجتهدون في الخير وفي الفقه وفي العلم، يعني ما ينقصهم شيء من هذا القبيل، مما يدل على أنه لم يكن من شأنهم هذا الأمر. فلذلك إذا رأينا من إخواننا من يعمل هذا نذكرهم أن يتقوا الله، لأنه أحرى أن يحصلوا على الأجر والثواب إن كانوا يريدوا الأجر والثواب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذكر الله من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، فأحرى أن يسبح كل منهم على حدة. إن كان منهم من يحتاج إلى تلقين وتعليم يلقن ويعلم، أما أن يكون ديدنهم دائما يرددون بصوت جماعي فهذا ليس من السنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تأجير الفنادق على من يسب الصحابة وأمهات المؤمنين؟ لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا أشد التحذير في شأن المدينة وأيضا مكة، إن لم تكن مثلها فهي من باب أولى، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فالذي يؤوي المحدثين في الفنادق والشقق المفروشة إن كان سبا للصحابة رضي الله عنهم أو ممارسة الفسق والفجور والقنوات وما إلى ذلك، فكل هؤلاء على خطر عظيم. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد ذكر الفقهاء أنه إذا عرف من إنسان أنه في البيت قد يصنع خمرا أو يأتي بأصنام وشيء من هذا القبيل لا يجوز أن يؤجر وإن كان من المسلمين. إذا عرفت أن هذا المسلم يمارس أشياء فاسدة، دعارة في البيت أو أهل بدع أو خمور أو نحو ذلك، فلا تؤجره دكانا ولا شقة ولا فندق ولا شيء من هذا القبيل. ولو أننا صمدنا لهذا الأمر وأخذتنا الغيرة الصادقة والتعاون على البر والتقوى، والله لا بارك الله لنا واستطعنا أن نطهر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المحدثات. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز مصافحة الرافضة إذا بدأوا بالمصافحة، وهل يجوز رد السلام عليهم؟ من سلم عليك سلم عليه. الأصل فيهم الإسلام، وعامة الفرق الإسلامية إن كانوا من الشيعة أو من خوارج أو معتزلة أو أيا كان، الأصل أنهم مسلمون، ولا ينبغي أن نحكم عليهم بالخروج من الإسلام إلا على أعيان معينين عرفنا أنهم أقيمت عليهم الحجة. أما إذا كانوا يصلون معك في المساجد ويسلمون عليك ويصافحونك، ليس هذا من الحكمة في التعامل معهم، بل ينبغي إذا رأيت منه البشاشة أن تقابله بمثله، وممكن إذا كنت تتقن لسانه وأيضا قبل هذا تتقن العلم وتستطيع أن تدخل معه في من المجادلة الحسنة بالتي أحسن، فامتثل قول الله تعالى وجادلهم بالتي أحسن. فجادل إخوانك إذا كانوا من الفرق الإسلامية الإخوة، فهم إخوان لنا في الجملة، خالفونا في بدائهم فنعظ ونذكر ونستنكر بحسب الأحوال، فالحال قد يقتضي نوع من النصيحة وتذكير، وقد يؤول إلى نوع من الإنكار إذا لمسنا المغالطة والعناد والإصرار، فهنا نتحول إلى الإنكار كل بحسب حاله. صلى الله عليكم. يقول السائل: جاء في الدرس البارحة أن الله يعني وافد نجران مر بنا بالأمس، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع منهم مقالات كفرية هو دينهم، وتركهم يصلون إلى قبلتهم إلى الشرق، يصلون وعليهم ملابس الحرير والكبرياء والبطر، وتركهم كما هم، وجلسوا أيام، ما هي سويعات، جلسوا أيام كما جاء في السيرة، جلسوا أيام وهم يترددون على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المسجد يسمع منهم ويقابلهم بالحجج والبراهين، فما بالنا مع أناس هم على ما يدعون يقول نحن معكم في أصل الإسلام، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي لك أن توسع الصدر وتسمع منهم إن كان عندك علم، وإن كان ما عندك علم فرد التحية بمثلها، واترك هذا إلى من يحسن أن يناقش القوم ويناظرهم ويحاورهم بالحوار اللائق. صلى الله عليكم. يقول: هل نزلت الكتب السماوية عن طريق جبريل عليه السلام على قلوب الأنبياء؟ الله أعلم، يعني قضية النزول هذا الوحي، الله سبحانه وتعالى أخبر عن الوحي ووسائله وصفاته، وكذلك الرسول عليه السلام أخبر بوسائل متعددة، فينزل بأحوال متعددة، الله سبحانه وتعالى ذكر منها أشياء، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكذلك صفات الوحي ونزوله على الرسول عليه السلام له أحوال وصفات. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم بيع وشراء الفيز استقدام العمالة؟ لا، المتاجرة بها لا تجوز، مجرد متاجرة وكونك تشتريها والآخر يشتريها ثم تكون آخر الأمر إرهاقا لهذا العامل، فهذه أصلا حتى أصلا يعني الحقيقة يعني هذه المبالغ الباهظة، والأصل بالنسبة للمسلمين أن يكون فيه نوع من التسامح في استخدام العمال وتنقلهم من بلد إلى بلد، هذا الأصل، ما يكون فيه نوع من التشديد الذي تكون عاقبته مثل ما نلاحظ نوع من يعني الكلفة والصعوبة وارتفاع الأسعار وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أؤدي سنة الفجر في منزلي، وحينما أكون في الركعة الثانية أظن أنني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى فأكرر الصلاة مرة أخرى، ماذا أفعل؟ لا، هذا ما يصلح، لأن يظهر من حالك أن هذا يتكرر منك، وأهل العلم يقول إذا عرض السهو للإنسان مرارا فهذا يكون نوع من الوسوسة، فلا ينبغي لك أن تلتفت إليه، إذا كثر لا تلتفت إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أحرم بعمرته من مسجد عائشة داخل مكة، هل عمرته صحيحة؟ على كل حال هذا ليس عليه السلف رضي الله عنهم، إنما يحرمون بالعمرة من الميقات، المواقيت التي وقتها الرسول عليه السلام توقيتا عاما وخطب بها. أما مسجد عائشة فإنه كان توقيتا استثنائيا، أو ما يعرف بالتنعيم، توقيت استثنائي لعائشة رضي الله عنها، ولذلك لم نجد أحد من الصحابة رضي الله عنهم أحرم منه، ما في أحد من الصحابة على القول الصحيح بروايات ثابتة صحيحة ولا من التابعين حتى، ما عرف عنهم أنهم أحرموا من التنعيم، وهم عشرات الألوف، عشرات الألوف طوال تقريبا 100 سنة ما أحد منهم أحرم بها. أين فقههم وورعهم وحرصهم على الخير؟ مع ذلك ما عملوا. فلا ينبغي الإنسان أن يحرم بالعمرة إلا من المواقيت التي وقتها الرسول عليه السلام لأهل المدينة ولأهل يلملم وأهل الجحفة وأهل المشرق وأهل نجد وغيرهم. سأل الله إليكم، يقول ما حكم صلاة النافلة بعد العصر وكذلك الصلاة في مسجد قباء في هذا الوقت؟ النافلة المطلقة ما ينبغي الإنسان أن يصليها بعد العصر، إن كان جالسا في المسجد أو في بيته، فكونه بعد العصر أو بعد الفجر يقوم يقول أريد أن أتنفل تطوعا من غير سبب، فهذا خلاف ما ورد. فالرسول عليه السلام نهى عن الصلاة من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومنتصف النهار عند الزوال، فهذه أوقات منهي عن الصلاة فيها. لكن إن كان هناك سبب، إذا ذهب إلى مسجد قباء بعد العصر ولم يجد فرصة أن يذهب إلا بعد العصر، فدخل وصلى تحية المسجد وجلس، فهذا لعله لا حرج عليه. وكان الأولى أن يوقت توقيتا مناسبا للذهاب إلى مسجد قباء، قبل العصر، بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، قبل الظهر، بعد العشاء. فكونه يأتي مسجد قباء بعد الفجر قبل طلوع الشمس أو بعد العصر قبل غروب الشمس ما ينبغي له ذلك. ومع ذلك إن لم يكن له فرصة إلا هذا الوقت ودخل المسجد وصلى وجلس، هذه تحية المسجد رخص فيها كثير من أهل العلم. نعم. أيضا صلاة الاستخارة ما ينبغي له أن يصليها في أوقات النهي، وأن تستخير الله فينبغي أن تصلي صلاة ما يكون فيها شبهة. ومعروف أن الصلاة في الوقت المنهي عنه قد يعني تكون أخطأت فيها من وجه، أخطأت فيها من وجه لأنك صليتها في وقت غير مشروع، إلا إذا فاجأك أمر يعني تريد أن تبت فيه فورا، يعني بعد العصر جاءك ظرف طارئ، تسافر ولا ما تسافر، ما تنتظر إلى المغرب، فهذا لا حرج، تقوم وتبادر وتصلي ركعتين استخارة إذا كان أمر لا يحتمل التأجيل. أحسن الله إليكم، يقول السائل عندي مبلغ من المال في البنك وهذا المال زاد وكثر، هل يجوز أن أخذه من البنك؟ يعني كأنه يعني أموال ربوية، الربا اللي يسمونه فائدة. إيه نعم، ما يعني لعل القول المحقق على اعتبار أنك ما رضيت وما شاردتهم على الفائدة، وإلا فالحديث كما جاء في الحديث الآخذ والمعطي سواء، أي آخذ الربا، الربا اللي يأخذها البنك منك إذا أقرضك فأخذ منك، أو أنت أقرضته ما يسمى بالودائع، وهي في الحقيقة ليست ودائع، كأنك تقرض البنك والبنك يعطيك فائدة فأنت تأخذ الفائدة، فالآخذ والمعطي سواء في الله، نسأل الله السلامة والعافية. لكن باعتبار أنك تقول أنا ما قلت لهم قرض ولا أردت ما يسمونه فائدة ولا شيء من ذلك، لكن هم يعني حولوا في رصيدي مبالغ طوال 10 سنين 20 سنة، فنقول لا تتركها لهؤلاء الفسقة أو الكفرة، إن كانت بنوك أجنبية كافرة، البريطاني والأمريكي والفرنسي والهولندي، لا تتركها لهم، من الحماقة تتركها لأعداء الله أعداء الدين. وأيضا حتى إن كانوا من فسقة المسلمين لا تتركها لهم وتأخذها تتلفها، أيضا يقول هذا حماقة أن تتلفها، لكن الوسط أنك ما تستدخلها في مالك، لا تصرف منها زكاة ولا نفقة واجبة ولا كفارات، إنما تبذلها للفقراء أو مشاريع خيرية تخرجها فيها وتتوب إلى الله. وإذا كان هناك مصرف إسلامي تثق به وتطمئن إليه فتعامل معه بالمضاربة، أو تاجر من التجار تطمئن وتثق به، بدل ما تجمد أموالك في البنك سنوات اجتهد في مشاركة تاجر من التجار يضارب لك في المال. الإسلام يريد هذا الأمر، يريد تحريك الأموال وتشغيلها واستثمارها. هنا صلى الله عليكم، يقول هل الدكة الموجودة في الحرم لها فضل وميزة؟ لا، ما يسمى بالدكة أو مكان الصفة هي كانت موضع أهل الصفة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه السلام، كانت في جانب المسجد في الزاوية الشرقية الشمالية من المسجد، الموضع المعروف الآن، كان موضع يأوي إليه للصفة فقراء الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، فكان يأوون إليها ويجلسون فيها، والرسول عليه السلام يجتهد في تزويدهم بما فيسر من الأكل أو يبعث بهم إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم يساعدونهم في أكلهم وطعامهم، لأن كانوا فقراء ما عندهم شيء، إنما هم جنود جاهزون لإذا أعلنت الحرب انطلقوا يجاهدون في سبيل الله، وإلا فهم في عبادة وطاعة وتفقه في الدين. فما ورد تفضيل هذا الموضع، والذين يتحرون الصلاة فيها بل عن جهل، لكن الروضة ورد ما كما هو معلوم ورد فيها ما ورد، أما هذه الدكة دكة الغوات والصوفية هذه لم يرد فيها شيء، إنما كانت موضع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عن أحد كبار الصوفية: لا تقرأ سورة عبسة لأنها معاتبة من الله خاصة، ومن أنت حتى تعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ضلال، ضلال وحماقة، نسأل الله السلامة. فنسمع أن من هؤلاء الجهال من يقول كذلك: لا تقرأ سورة الضحى لما فيها ووجدك ضالا فهدى. وكم من المعاتبات وردت في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وفي مثل سورة الضحى وسورة عبسة وآيات أخرى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يا سبحان الله، لا يعني نكتم كلام الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه وقرأه على الصحابة رضي الله عنهم، وقرأ به في الصلاة وفي التهجد، فأي أنت أفقه من الصحابة رضي الله عنهم بل أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام تريد كتم هذه الآيات؟ فهذا كتمان وهذا جهل وضلال، نسأل الله السلام والعافية. السلام عليكم. يقول السائل: هل الصحابة هم الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم، أم الذين حبوه وآووه صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في ضبط مسمى الصحابي رضي الله عنه. من هو الصحابي؟ هل هو الذي صحب النبي عليه السلام مدة ذات شأن وسمع منه ورآه ومدة؟ ومنهم من يقول لا، كل من لقي النبي عليه السلام لقيه مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة فهو صحابي. فمن تمتع وعيناه تمتعت بالنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظات ومات مؤمنا به عليه الصلاة والسلام فهو الصحابي ولا يحددونه، لكنهم رضي الله عنهم على درجات. فلا شك كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فهم يتفاوتون في مراتبه، والعشرة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان على مراتب في, في, في علمهم وفقههم والتزامهم رضي الله عنهم. لكن مسمى الصحبة لعله ينال بهذا التعريف كل من تمتع برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. أحسن الله إليكم. يقول: متى يقرأ المأموم سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهل قراءة الإمام تكفي؟ أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قبل أن نجيب على السؤال فيما يتصل بقراءة الفاتحة، يعني هذا أحد الإخوان جزاه الله خير يعني مجتهد، يعني يقول أنكم تلحنون ويكثر اللحن، وجزاه الله خير. لا شك أن اللحن ما ينبغي وخاصة في مسجد الرسول عليه السلام، فنحن نجتهد أن نقيم ألسنتنا في قراءتنا وحديثنا على وفق معايير ومقاييس اللغة العربية. فجزى الله الأخ خيرا وأثابه، وينبغي أن يذكر بعضنا بعضا ولا غضاضة في هذا. فاللحن لا يكاد يسلم منه أحد. عبد الملك بن مروان في ذلك الزمن يقول: شيبتني المنابر، كان يجد هيبة إذا أراد أن يتكلم خشية أن يقع في اللحن ويخطئ في شيء من تعبيره وكذا. بالنسبة لمتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، نقول إن تيسر له ذلك فبها، إن سكت الإمام، والإمام على الصحيح لا ينبغي له أن يسكت، لأن ما ورد من حديث سمرة في السكتات إنما هي سكتات خفيفة قليلة لا تكاد تتسع لقراءة الفاتحة، على خلاف ما نراه من بعض الأئمة هداهم الله. ومع ذلك إن سكت الإمام فاقرأ، لكن مثل ما ذكرنا في سابق سؤال سابق اقطع القراءة، ولو لم تقرأ من الفاتحة إلا آية أو آيتين أو ثلاث. إذا شرع الإمام في قراءة السورة يجب عليك أن تنصت وتمتثل قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هذا هو الصحيح من قول أهل العلم ومذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله، والذي ورد في الحديث الصحيح: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد جاء في الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وفي أثر: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم. بل ابن مسعود رضي الله عنه يشدد في هذا، يقول: لوددت أن من يقرأ خلف الإمام أن يملأ فاه جمرا أو شيء من هذا القبيل أو تراب أو نحو ذلك، استنكارا لهذا الذي كثير من الناس هداهم الله يشوشون على الآخرين بقراءتهم ويمنعونهم من الإنصات لقراءة الإمام. هذا الأخ يقول: نرجو التكرم بالأمر على من يلزم بإيقاف التكبير بعد الإمام، يكفي تكبير الإمام، ولأن المكبرية تشوش على المصلين. الأمر من جهة الأمير، نحن لا نأمر على أحد. وذكر سبقا ذكرنا أن هذا التكبير الحقيقة أنه استغني عنه الآن، ما دام زودت المساجد بمكبرات الصوت فالتكبير مع الإمام من أهل العلم من يقول إنه بدعة. ونذكر إخوانا، وسبقا قلنا هذا القول، ولعله يجد من المسؤولين أذن صاغية، فاتباع العادات في هذا والتأولات التي ضعيفة ما ينبغي، هذه صلاة وعبادة، ينبغي أن يعمل بوفق ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي رجل وامرأة وله بنت، رجل أو امرأة، قلت توفي رجل أو امرأة وله بنت وله أبناء أخوان، ما نصيبهم مع البنت؟ وما الحكم إذا المتوفى إذ للمتوفي أبناء ذكور وبنات؟ توفي هذا المتوفى وله بنت وله أبناء إخوان، بنت وأبناء إخوان، ما نصيبهم مع البنت؟ وما الحكم إذا كان للمتوفى أبناء ذكور وبنات؟ إذا كان ليس له إلا بنت فالبنت لها النصف، وأبناء إخوانه هم عصبته إذا كان ما فيه يعني من هم أقرب منهم، إذا لم يكن أقرب منهم فهم العصبة، يتقاسمون الميراث بحسب أحوالهم، إن كانوا ذكورا محضا أو إناثا محض أو ذكور وإناث، فإذا كان ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الصورة الثانية، ما الحكم إذا المتوفى أبناء ذكور وبنات؟ هذه ما في إشكال إذا لم يكن غيرهم، إذا كان ليس له زوجة يعصب معهم مع الذكور ولا ما يعصب؟ لا، إذا وجد له أبناء وبنات، ليس لأبناء حتى الإخوان، ليس فقط أبنائهم، الإخوان ليس لهم دور في هذه الحالة، لأن الأبناء يحجبون أعمامهم، إخوان الميت يحجبونهم بالإجماع، ما في إشكال، فالميراث يكون للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا حظ للإخوان ولا أبناء في هذه الحالة إلا إذا كان هناك وصية أو صابها الميت لإخوانه أو أبناء إخوانه. إذا كانت بنت واحدة وليس له زوجة ولا زوجات ولا أب ولا جد ولا أم ولا جدة، فالبنت لها النصف، البنت لها النصف، فكان بنص القرآن الكريم. وإياكم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الكتب المطلوب توفرها في المنزل ومن المؤلف؟ إيه نعم، العصبة بحسب يعني قوتهم وقرابتهم من الميت. يقول السائل: ما هي الكتب المطلوب توفرها في المنزل ومن المؤلف حتى يتمكن الاطلاع الأمثل للدين لمعرفة الأسرة جميعا؟ الكتب اللاحم كثيرة التي ينصح بها أن تكون في, في, في, في بيوت أو في بيت المسلم، فأهمها وأولاها الذي إن شاء الله لا أظنه يعني مغفولا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن يكون مقترن بتفسير، ولو ينظر في المختصر من التفاسير فهناك تفاسير مختصرة كتفسير الشيخ ابن سعد رحمه الله مختصر، والشيخ الجزائري ختم الله لنا وله بخير كذلك جيد في هذا الباب، وتفاسير أخرى تفيد ويستفاد منها. ثم أيضا من أنفع الكتب كتاب الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين، فالأولى أن يكون كذلك في بيت المسلم يستفيد منه، مع ما تيسر من كتب الأذكار، وأيضا شيء من كتب الأحكام، عمدة الأحكام في يعني 500 حديث تقريبا، وإن قرنها بشرحها لأحد الشارحين فهذا فيه خير كثير. فهذه من الكتب، مع أيضا إن كان هناك كتب في توضيح العقيدة والمعتقدات في التوحيد مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية، كتاب بسيط جيد سهل ويوضح ما ينبغي أن يعتقد المسلم في حق الله سبحانه وتعالى والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأركان الإيمان وما إلى ذلك. كتاب التوحيد لشيخ محمد بن عبد الوهاب كذلك طيب وجيد أن يكون بين يدي الإنسان في بيته. فهي المجموعة من الكتب 4 أو 5 فيها خير كثير. صلى الله عليكم. يقول السائل: أنا عندما أنام أجعل عند رأسي منبهين 2 ولكني لا أسمعهما لأني ثقيل النوم فيفوتني الصبح، وهذا يحصل لي كثيرا، ماذا أفعل؟ يعني أول شيء خل قلبك ينتبه، هذه المشكلة في القلب، وربما أنك تسهر، وإذا سهرت وتعرف نفسك ثقيل النوم ما يكفيك لا منبهين ولا 3 ولا 4. فأولا أيقظ قلبك وأن هذه الصلاة حكم من الله سبحانه وتعالى ومقابلة بين يدي الله جل جلاله، واتخذ الأسباب، من أهمها البعد عن السهر. وهذا للأسف كثير من الإخوان وبالأخص الشباب ما يقتنع، يريد أن يسهر إلى 12 واحدة 2 من الليل وما يبقى على الصبح إلا 2 3 ساعات، وربما طول النهار في تعب وأشغال، ثم هذا يعني يكاد يكون صعب جدا في حق لهذه حاله. فأولا مر نفسك على أن تنام مبكرا، وأنا ضامن أنك إذا أخذت نفسك بهذا المنهج لو خلال 2 شهر مثلا، فبعد ذلك يصبح الاستيقاظ عند الصبح عادة لك، حتى لو سهرت في يوم ما وتأخرت لا يؤثر عليك. فأولا حاول أن تجتهد في القضاء على السهر وتأخذ نصيبك، وأيضا العناية بالقيلولة، يكون لو شيء من القيلولة حتى تخفف المتاعب. فإذا اجتهدت ومع ذلك غلبك النوم، فأنت إن شاء الله كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: ليس في النوم حرج، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الإثم والحرج على من ترك الصلاة عمدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا مغفورا لكم، الحديث هل بعد الأسئلة أم بعد إنهاء الدرس؟ وهل الأفضل بعد الأذان الجلوس لسماع الدرس أم التقدم لصلاة النافلة وقراءة القرآن؟ هذه تختلف حسب حال الأخ، قد يكون يتقدم ويبادر الصفوف الأولى ويصلي 2 ركعة قبل الصلاة، في حق بعض الإخوان قد يكون هذا أفضل، وإن كان عنده يستفيد من بعض الأسئلة ويستفيد منها ومن أجوبتها فقد يكون. والمغفرة نرجو الله سبحانه وتعالى أن تنالنا جميعا، من قام بعد انتهاء الدرس وعند الأذان ومن تأخر، فنسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الإتيان بعمرة للزوجة وهي حية ولكن غير قادرة على أدائها ماديا؟ لا، ما يجوز، لا يعتمر أحد عن أحد أو يحج أحد عن أحد حي قادر يستطيع أن يصل بنفسه لكونه فقير أو مريض مرض مؤقت أو مثل محجوز أو مسجون أو ما إلى ذلك، لا يعتمر عنه ولا يحج عنه ما دام حي. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما المقصود بقول الله عز وجل: ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ يقول: بارك الله فيكم، آمين. بنت الأخ في المسألة هنا لا حظ لها في الميراث ولا يعصيها أخوها والوارثات، أحسنت. وبالنسبة لبنات الأخ، يعني الأخ اللي كان سأل عن بنات الأخ، فعلا هو الأخ ذكرنا جزاه الله خير، فبنات الأخ إنما يستقل بالميراث أبناء الأخ دون الأخوات. الله أكبر.